بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب الوسطية ونبذ الغلو: ظهور الفرق وما نشأ عنه من التفرق. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان على المنهج السوي والصراط المستقيم. وفي آخر عهد الخلافة الراشدة في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدأ ظهور التفرق والاختلاف، فظهرت الخوارج على علي رضي الله عنه مدعية أنها المتمسكة بكتاب الله، إذ كان أول إعلانها لآرائها بسبب قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، إذ قالت: لا حكم إلا لله. كما ظهرت الشيعة الرافضة أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر، فغلت في علي رضي الله عنه. وهكذا تتابعت الفرق كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: وابتدعت كل فرقة في الدين ما لم يأذن به الله، وانحرفت عن سواء الصراط المستقيم، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد أورد ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال مجاهد: البدع والشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث على أن هذه الأمة كانت أمة واحدة وكلهم على منهج واحد، يعملون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأمة على خير لأن الله عز وجل أنقذها برسوله صلى الله عليه وسلم من الضلال حينما أرسل إليها هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور. من الظلمات ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الشرك والكفر والضلال وجميع الافتراءات، الله عز وجل أخرجهم به إلى نور الإيمان. استمروا على هذا تلك الفترة الصحابة رضوان الله عليهم، وفي آخر عهد الخلفاء الراشدين وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو الخليفة الرابع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فكل ما عمله الخلفاء الراشدون الأربعة كله سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبالإجماع على أن الخلافة الراشدة انتهت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وستة أشهر من خلافة الحسن. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الخلافة أنها بعده 30، أي 30 سنة. فاستمرت هذه الخلافة إلى عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحينما حدث التفرق كان سببه أن الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي تستحي منه ملائكة السماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بيته وجاء واستأذن عليه أبو بكر فأذن له فدخل، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فدخل، ثم جاء عثمان فاستأذن فالرسول عليه الصلاة والسلام غير من جلسته ومن ثيابه على الحالة الأولى. ثم عائشة رضي الله عنها وهي من الفقهاء السبعة التي برأها الله عز وجل في عدد من آياته في كتابه الكريم في سورة النور. هذه المرأة من الفقهاء السبعة كانت تراقب الرسول عليه الصلاة والسلام. لما خرجوا قالت: دخل أبو بكر وبقيت على ما أنت عليه، ثم عمر، ثم عثمان لما استأذن، يعني غيرت ثيابك وعملت كذا، فلماذا؟ فقال: ألا أستحي مما تستحي منه ملائكة السماء. الملائكة يستحون من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. اعتدى عليه أولئك الذين حرضهم عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر، اعتدوا عليه وقتلوه والمصحف بين يديه وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك جت الفرقة بهذا السبب، حينما تولى علي بن أبي طالب وبايعه عدد من الصحابة، بل كلهم كانوا متفقين على خلافته، ولكن الخلاف الذي كان هو المطالبة من معاوية رضي الله عنه بقتلة عثمان. فحينما استمر الخلاف بينهم في هذا الجانب، وطلب أهل الشام التحكيم، يعني تحكيم كتاب الله عز وجل، وكان علي رضي الله عنه الاستمرار حتى تنتهي المعركة، ولكن هؤلاء أرغموه فوافق معهم على قبول التحكيم. قالوا في دعواهم: لا حكم إلا لله، وهذا كلام حق، لا حكم إلا لله. فلما اجتمعوا عند ذلك لم يتفقوا على شيء، أي الحكمان الذين تم اختيارهم وهو أبو موسى الأشعري، اختاره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعمر بن العاص اختاره معاوية، واجتمعوا بعد سنة في دومة الجندل، ولكنهم تفرقوا على لا شيء، يعني لم يتفقوا على شيء محدد. أما أولئك الذين أرغموا علي رضي الله عنه على التحكيم فهم خالفوا وقالوا: لا حكم إلا لله، والحكم هو لله، لأن الرجال ما يحكمون بآرائهم وإنما يحكمون بما في كتاب الله. ولهذا جت المحاجة حينما ذهب لهم العباس يناظرهم، بن عباس يناظرهم في نفس القضية هذه، وقال: ماذا نقمتم على أمير المؤمنين؟ قالوا: إنه ليس بأمير. لماذا؟ قالوا: لأنه تنازل عن الإمارة. كيف تنازل؟ أنتم أرغمتموه على التحكيم. قالوا: حكم الرجال في كتاب الله. فقال: أرأيتم لو بينت لكم على أن الذي حدث هو في كتاب الله؟ عند ذلك قدم لهم حجة خفيفة بسيطة هم في غفلة عنها، قال: الرجال لا يحكمون بعقولهم وإنما يحكمون بما في كتاب الله. أنا أسألكم: ألم تقرأوا في كتاب الله وأنتم تدعونكم حفاظ القرآن على أنه إذا اختلف الزوج والزوجة أن الله عز وجل قال: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني بين نفرين زوج وزوجة اختلفوا، الله قال في كتابه هذه الآية: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هم سلموا لذلك وعرفوا أن هذا هو في كتاب الله، فقال: كيف لا يكون التحكيم بين طائفتين من المسلمين يقتل بعضهم بعضا؟ إذا كان الله عز وجل أمر بحكمين بين نفرين، بين زوج وزوجة، حكما من أهله وحكما من أهلها، فكيف لا يكون التحكيم بين طائفتين عظيمتين من المسلمين يقتل بعضهم بعضا؟ ولكنهم صمموا على آرائهم، وتصميمهم على آرائهم قالوا أن هذا العمل كفر، فخرجوا بهذا المنهج على المسلمين، وهو أن من حكم يعني حسب رأيهم هم حكم في كتاب الله فيكون كافرا، هو لم يحكم في كتاب الله وإنما كان التحكيم لما في كتاب الله، يعني الذين يحكمون يحكمون بما في كتاب الله. هذه القضية الرافضة زودوا فيها، وجاء شخص ذكرنا لكم اسمه البارحة وهو أبو مخنف، ترجعون للبداية والنهاية في نفس القضية هذه. فادعى أبو مخنف هذه الدعوة وقال على أن الرجال حكموا في كتاب الله، وادعى عن الرافضة بأنهم قالوا أن الصحابة رضوان الله عليهم فيهم ما فيهم، ولهذا قالوا عن أبو موسى الأشعري أنه مغفل، وعن عمرو بن العاص بأنه ماكر. لماذا؟ قالوا أنهم لما اجتمعوا من يبدأ بالتحكيم، فتحاوروا الاثنان فبدأ أبو موسى، وجابوا قصة ليست لها أصل في نفس القضية، فقالوا أن أبا موسى قال إني خلعت عليا كما خلعت عمامتي هذه، وأخذ عمامته وضعها في الأرض. قام عمرو بن العاص وقال إني أثبتت معاوية كما أثبتت عمامتي هذه، وأخذها من الأرض وضعها على رأسه. العلماء بينوا على أن معاوية ما كان يطالب بالخلافة مطلقا، ما كان يطالب بالخلافة، وليس الحكمان في قضية الخلافة، لأن معاوية يعرف على أن علي أحق منه بالخلافة وهو لا يطالب فيها، وإنما يطالب بقتلة عثمان رضي الله عنه، هذه مطالبته. لكن انحاز هؤلاء وذهبوا إلى ذاك المسجد وجلسوا فيه وهم يتعبدون، يقرؤون القرآن، يصلون الليل، ولكنهم على جهل. لما ناظرهم ابن عباس كل الحجج اللي قدموها كلها سقطت ولم تكن لها قيمة، لكنهم استمروا على رأيهم. علي بن أبي طالب طلب منهم العودة وأن يرجعوا إلى صفوف المسلمين، امتنعوا فقاتلهم. ما الذي حدث؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أنه تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وأن فيهم رجل في يده مثل ثدي المرأة، هذه علامة ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما انحاز هذا العدد 8000 تقريبا، وصار القتال بينهم وبين علي بن أبي طالب، وقتل عدد منهم، ورجعوا إلى علي بن أبي طالب أخبره بذلك، قال ابحثوا عن الرجل الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف. بحثوا ولم يجدوا، قالوا ما وجدنا، قال لا ابحثوا، فبحثوا ووجدوا، أي وجدوا هذا الرجل الذي في كتفه يعني مثل ثدي المرأة. فحمد الله عز وجل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقتلهما أحد الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق. القضية هي في الأصل انتهت بهذا الكلام، لكن الأفكار استمرت، فصاروا يكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي. عند الخوارج من ارتكب كبيرة فهو كافر، كافر في الدنيا وفي الآخرة. معنى كافر في الدنيا أنه لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. هذه الكبائر التي يقولونها وهم يدعون أنهم يحكمون بالقرآن ويحفظون القرآن، القرآن فيه ما يدل على خلاف قولهم هذا. فالله عز وجل أخبر عن السارق والسارقة، وأن السارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والسرقة كبيرة من الكبائر لا يخالفون فيها. فلو كان السارق الذي ارتكب هذه السرقة كافر ما أمر الله عز وجل بقطع يده، وإنما يأمر بقطع رقبته. وقال في قضية الزنا الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لو كان الزاني كافر ما يجلد وإنما يقتل. إذن هذه كبائر موجودة منصوص عليها في القرآن، وهذه حدود فيها، ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن هذه الحدود التي يرتكبها المسلمون أنها لا تكفرهم، وإنما الكفر يكون بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل ذنب يرتكبه المسلم دون الشرك هو تحت مشيئة الله، بمعنى إن شاء عفى عنه إذا مات على ذلك الذنب ولم يغفر له فيعاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه. هذه الطائفة التي هي الخوارج وتتأتي طوائف أخرى الذين هم المعتزلة لهم رأي، فنسمع يعني لآرائهم هذه، وأرجو من الشباب أن يكون عندهم فقه في دين الله عز وجل، وأن لا يسمعوا مثل هذا الكلام الذي يشاع ويقال على أن المسلمون كفروا، بمعنى أنهم ارتكبوا معاصي ومن ارتكب معصية فهو كافر. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا مصادم لكتاب الله عز وجل، ولا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما إلا بحق، والحق هو أن تقوم عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فإذا كان مسلما ارتكب معصية وهي دون الشرك وهو تحت مشيئة الله وليس بكافر، بل هو عاصي، والعاصي إن شاء الله عز وجل عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا المشرك والمنافق النفاق الاعتقادي. تفضل يا أخي أكرم. أحسن الله إليكم. سمعتم في هذه الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الحديث الثابت عن الإمام أحمد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أنه خط خطا في الأرض مثل ما يعمل الأستاذ للطلاب في السبورة، يعملهم هذا الخط البياني، فخط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط خطوط عرضية بجوار هذا الخط المستقيم وقال هذه السبل المتفرقة التي عليها كل شيطان يدعو إلى هذه الطريق إلى هذا السبيل. وهذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن هنا في المدينة لو أردنا مكة، لأن الرسول خط خطا مستقيما، لو أردنا مكة نأخذ طريق الهجرة هذا المعروف. إذا أخذت هذا الطريق وسلكت وصلت إلى مكة، بعدما تخرج من المدينة مسافة 50 كيلو 60 كيلو تجد الطرق المتفرقة يمينا ويسارا، إذا ذهبت بها لن تصل مكة. إذن أنت تريد الجنة فهذا سبيل الله وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من سلكه وصل، ومن خالفه ذهب مع أهل الطرق المتفرقة وهي الفرق التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانها. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. فالله وحده عز وجل وحد سبيله لأن الحق واحد، وأما سبل الشر والبدع والأهواء فكثيرة، وقد تحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من افتراق هذه الأمة إلى فرق متعددة في الأهواء، فانحرفت عن الصراط المستقيم، ومالت كل فرقة مع أهوائها إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، وابتعدت عن الوسطية التي وصف الله بها هذه الأمة في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا في الأمم السابقة. يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة التي اختارها الله عز وجل، وهي التي جعلها وسط، يعني في جميع أحكامها لا إفراط ولا تفريط، وإنما يسلكون المسلك الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى الله عليكم. فأصبح أهل السنة وهم الفرقة الناجية التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها من كانت على ما كان عليه هو وأصحابه فهي الوسط بين الفرق التي منها الغالي والجافي، فالرافضة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى جعله بعضهم إلها، والخوارج كفروه وكفروا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم. هذه أخبار الفرق. أهل السنة والجماعة اتبعوا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فأخبر على أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم السابقة على 71 فرقة، على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. هذه الفرق أخبر على أن الناجية منها واحدة. الصحابة سألوه من هم؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. يعني عرف لنا الفرقة الناجية بأنها التي كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق؟ كانوا كلهم على منهج سوي. الطوائف التي فارقت هؤلاء منها من غلت، والغلو معناه تجاوز الحد. الرسول لما كان في الحج وكان في يوم العيد، اليوم اللي فيه رمي جمرة العقبة، طلب من العباس أو غيره أن يعطيه 7 حصيات صغار في يده كالحمص، فرفعها للناس وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الغلو معناه مجاوزة الحد في كل شيء. الغلو مجاوزة الحد الذي حده الله عز وجل في أي عمل من الأعمال، إذا تجاوزته هذا هو الغلو. فالرسول لما رفع هذه الحصيات الصغيرة وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، لأنه يعرف أنه سيحدث من أمته مثل ذلك. الآن نشاهد كثير من الناس يأخذ حصى كبير في رمي الجمرة فيرمي الجمرات، الحصى هذا قد يتجاوز المرمى هذا فيأتي في عين إنسان فيفقأها. بنوا بعضهم كما تشاهدون أنتم الآن رجعتم من الحج، بعضهم يأخذ النعال حقه ويطلع على هذا العلم الذي هي الجمرة ويضرب فيها بالنعال، هذا كله غلو، وهذا معناه طاعة للشيطان، لأن الشيطان ما روي أرغم منه في عرفات حينما رأى تنزل الرحمة من الله عز وجل على عباده. هذا الغلو معناه مجاوزة الحد والرجوع إلى عمل الشيطان الذي يريده. وهذه الحجارة اللي هي الجمرات الثلاث، هذا منهج إسلامي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معنى أن هذا هو الشيطان. لو كانت هذه الجمرة هي الشيطان بالإمكان يعملها حاجة حتى تدك وتصير تراب وتذر في الهواء، لكن هذه جمرات وهذه مشاعر. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طاف وقبل الحجر الأسود، قال هذه الكلمة والحديث في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يقول الحجر الأسود: إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذا حجر نطيبه ونقبله، الجمرة حجار نرميها، إيش الفرق بين هذا الحجر وهذا الحجر؟ هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرع الله عز وجل. إذن الرسول هو أمرنا بهذا، فعلينا أن نتبع فيما أمرنا به وأن ننتهي عن جميع ما نهانا عنه. هؤلاء الخوارج الذين عملوا مثل هذا العمل تجاوزوا الحد فكفروا المسلمين، كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهود له بالجنة، علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يشهد له الرسول بالجنة كيف تكفره؟ هذا لا ينبغي أن يكون، لا يجوز أن يكون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، هو الذي أخبر بهذا الحكم وقال علي بن أبي طالب وغيره العشر المبشرون بالجنة، بل الصحابة كلهم وعدهم الله عز وجل بالجنة، كل الصحابة، لأن الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة كلهم وعدهم الله بالجنة. فإذا وجدنا طوائف يتكلمون على الصحابة رضوان الله عليهم ويكفرونهم، معناه أنهم يخالفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يخالفون قول الله عز وجل. الله يعدهم بالجنة وأنت تقول لا تعدهم بالنار، من أين لك هذا؟ تفضل. أحسن الله إليكم. فصار أمر الفراق يدور بين الغلو والإفراط، وأهل السنة أصحاب المنهج الوسط على هدي قاصد وطريق مستقيم وسط في عقائدهم وفي عباداتهم وفي سلوكهم وأخلاقهم، فلا إفراط ولا تفريط. هذا منهج أهل السنة والجماعة في جميع الأعمال التي طلبت منهم، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، لا يتجاوزون الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أجل الوصول إلى بيان مجمل مسائل الاعتقاد وبيان وسطية السلف فيها، نقدم نبذة مختصرة عن ذلك، ويشمل الأمور التالية: أولا، تعريف السلف. ثانيا، مجمل اعتقاد السلف ويشمل أركان الإيمان الستة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وبيان وسطية أهل السنة فيه بين النفاة أهل التعطيل والمشبهة أهل التمثيل والمفوضة أهل التجهيل. وبيان وسطيتهم في باب الأفعال بين الجبرية والقدرية المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق فعله. وبيان وسطيتهم في باب أسماء الإيمان والدين وفي أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة بين الخوارج المكفرة لمرتكب الكبيرة والمعتزلة أهل المنزلة بين المنزلتين في الدنيا. ووسطية أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم بين الرافضة والخوارج والمعتزلة. نعم. ممكن تبدأ في التفصيل ونعلق عليها. تفضل. تعريف السلف. أولا، تعريف السلف. لغة: جمع سالف على وزن حارس وحرس، والسالف المتقدم، والسلف الجماعة المتقدمون. ومنه قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال ابن الأثير: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. وأما السلف في الاصطلاح فقد اختلف في مفهومه زمنيا، فمنهم من يقول أنهم الصحابة رضي الله عنهم فقط، ومنهم من يقول أنهم الصحابة والتابعون. وقد ذهب إلى هذا أبو حامد الغزالي فقال: اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف، أعني مذهب الصحابة والتابعين. ومنهم من يقول الصحابة والتابعون وتابع التابعين، يعني القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية بقوله في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا الحديث في صحيح البخاري. الآن، تعريف السلف عند أهل السنة والجماعة في اللغة كما سمعنا: من تقدمك فيكون سلفا، المتقدمون. لكن السلف في الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة من هم؟ هل هم الصحابة فقط، أو الصحابة والتابعون؟ أورد المؤلف هذه الأحاديث الثابتة في صحيح البخاري ومسلم. الصحابة والتابعون، قد ذهب إلى هذا أبو حامد الغزالي فقال: اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف، أعني مذهب الصحابة والتابعين. وهو يرى على أن السلف الذين ينبغي أن نتبعهم هم الصحابة والتابعون، فكل ما عمل به الصحابة نعمل به، وكل ما عمل به التابعون نعمل به. هذا قول، أو غيره يخالفه فيرون على أن الصحابة هم، على أن السلف هم القرون الثلاثة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في حديث عمران بن حسين: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهو يقول: لا أدري، قال يعني قرنين أو ثلاثة. الحديث الآخر عن عبد الله بن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا الكلام يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. نقرأ كلامه لنسمع ويشير إلى هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل، فقال: سلف الأمة وخيار قرونها. ويدخل ابن تيمية رحمه الله أيضا من تابع التابعين الإمام أحمد في مفهوم تسمية السلف فيقول: وكذلك قال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف. وكذلك الإمام الشوكاني في كتابه التحف في مذاهب السلف. وقد جاء في الشريعة للأجري قوله: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذه الطريق، كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم وما كان عليه أئمة المسلمين وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه العلماء. هو هذا سيستفيد منه طلاب العلم. هو الآن يتحدث على أن السلف هؤلاء العلماء جميعا في تلك الفترة، لأن التحديد الزمني لا يكون مضبوطا، لأن في تلك الفترة ظهر جماعة من أهل البدع في القرون الثلاثة كما سيأتي ذكرهم. معنى ذلك أن التحديد سيكون بالعمل، فهؤلاء الذين يعملون بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم هم السلف الذين ينبغي أن نتبعهم في جميع ما عملوه، ونتجنب كل الأمور الأخرى التي تخالف ما قالوه. نعم اقرأ. صلى إليكم. ولما كان التحديد الزمني لا يكفي، لأن هذه القرون المفضلة كما هو معلوم لكل باحث أنه قد نشأ فيها إلى جانب الخير الكثير الغالب على الشر والبدع والأهواء، إلا أنه نشأ في تلك القرون الكثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد اعترضوا على قضية التحكيم بأهوائهم وجهلهم، مع أنهم في الأصل هم الذين صمموا على قبول التحكيم، وذلك سنة 37 للهجرة. وفيها ظهر التشيع والرفض، ومؤسس ذلك عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر الذي أسلم نفاقا وتمسح بحب أهل البيت. هذا عبد الله بن سبأ يهودي، وهو من صنعاء من حمير. اليهود متفرقون في الدنيا كلها، فدخل في الإسلام نفاق وجاء إلى المدينة وتمسح بحب أهل البيت، وأن علي بن أبي طالب ظلم من الصحابة، وحينما حدث منه ما حدث وصار الغلو في علي بن أبي طالب، حتى أن جماعة قالوا أنت هو، من هو؟ قال الله. فماذا عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ جاء على أنه أحرقهم لما غلوا فيه هذا الغلو الزائد. بعد ذلك هذه أخذها الشيطان هذا بأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، إذن هذا رب. ثم ادعى على أن صوته هذا اللي في السماء يعني في الرعد هذا صوت علي بن أبي طالب، هكذا يقول. ثم تنقل يعني إلى العراق وإلى الشام وإلى مصر، حتى تبعه عدد من الجهال وجاءوا وقاتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يقرأ كتاب الله عز وجل بين يديه. هذا يهودي ماكر أدخل هذه الأفكار على المسلمين فقبلوها منه، ولهذا حتى الشيعة أنفسهم الرافضة يترجمون له عبد الله بن سبأ، وبينوا على أنه هو أول من قال بالوصية، لأنه قال: ما من نبي إلا له وصي، وأن علي بن أبي طالب وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة اقتصبوا الخلافة منه. ومقصود بهذا أن الصحابة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام، نذكر الطلاب بأن وفاته عليه الصلاة والسلام كان في يوم الاثنين. كان ابن عباس يطلب من علي بن أبي طالب أن يسأل الرسول عن هذا الأمر في من يكون، هل يكون فيهم ولا في غيرهم؟ فقال: إن كان فينا عرفنا، وإن كان في غيرنا طلبنا من الرسول أن يصيبنا. ماذا قال علي بن أبي طالب للعباس؟ قال: والله لن نسأله. لأن لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الصحابة بعده. لماذا؟ لأن الصحابة لا يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو عليه الصلاة والسلام توفي في ذلك اليوم. علي بن أبي طالب امتنع أن يسأله. لو كان عند علي وصية من قبل هذا الوقت لقال للعباس لماذا نسأله وقد أوصى إلي. إذن لم يقل هذا القول. ثم أقسم على أنه لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله. إذن تبين بهذا عند أهل السنة والجماعة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينص على شخص بعينه، وإنما كان في حال مرضه يقدم أبا بكر يصلي بالناس. حينما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وتعرفون على أن الرسول لم يدفن حتى تمت البيعة لأنه يخشون من الخلاف، فلما اجتمعوا قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، يعني من قريش. فقال أبو بكر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الأمر في قريش. فلما قال هذا القول عن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخالفه. عمر بن الخطاب أراد أن يبايع، أراد يعني أبو بكر أن يبايع عمر بن الخطاب، قال مد يدك للبيعة، قال حاشا وكلا، كيف أكون أميرا على رجل أول من دخل في الإسلام وكان هو الإمام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فلا يمكن هذا، بل أنت أحق بذلك. فبايعه، ثم تمت البيعة بعد ذلك لأبي بكر رضي الله عنه. هذه البيعة التي تمت في ذاك الوقت. ثم بعد ذلك لما توفي أبو بكر صارت الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعد عمر بن الخطاب حينما اعتدى عليه ذاك المجوسي وقتله رضي الله عنه وأرضاه، صارت الخلافة في عثمان بن عفان، لأنه وعلي حينما صار كما يقال الانتخاب بينهم، وكله بعض الصحابة أن يسمعوا اختيار الناس، وما زالوا يشاورون الناس حتى ترجح الأمر عندهم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، فبايعوه وبايعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الذي حدث. بعد ذلك لما قتل عثمان صارت البيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولما صارت البيعة له خرج عليه هؤلاء الخوارج الذين حكموا عليه بالكفر وأنه كافر لأنه حكم الرجال في كتاب الله. هؤلاء الخوارج فكرهم باقي، هم قتل عدد منهم لما جاء ابن عباس وناظرهم، وقتل العدد الكثير منهم ولم يبق إلا القليل. ذلك الفكر انتشر ولا زال مستمرا، وكل ما نسمعه الآن في هذه الدنيا من تكفير المسلمين من ذاك الفكر. يعني كون الذين أنشأوا الفكر ماتوا، أفكارهم باقية، وهذا الذي سنجده الآن في بعض الفقرات من هذه الرسالة. تفضل. أحسن إليكم. كما ظهرت بدعة القدر على يد معبد الجهني، وبدعة الإرجاء على يد غيلان الدمشقي، والتجهم والاعتزال، فقد عاش في هذا الوقت الجهم بن درهم وهو أستاذ الجعد بن درهم وهو أستاذ الجهم بن صفوان الذي أسس شرا عظيما كما قال الإمام الذهبي، وقد توفي سنة 28 بعد 100. وواصل بن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال المتوفى سنة 31 و100. وبهذا العرض الموجز يتضح لنا أن هذه القرون الثلاثة عاش فيها أصحاب أهواء وبدع أدخلوا على الإسلام والمسلمين أمورا فتحوا بها أبواب شرور عظيمة. ما زالت الأمة الإسلامية تعاني من آثارها الفتن الكثيرة، إذ ما زالت تلك الأفكار موجودة. نعم. وهذا يبين لنا أن التحديد الزمني لمفهوم السلف لا يكفي، ولهذا نجد بعض العلماء يضيف إلى التحديد الزمني قيدا لا بد منه، فيحدد ذلك ابن رجب رحمه الله فيقول السلف المقتدى بهم إلى عصر الإمام أحمد وأقرانه، فيقول وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة. هذا الكلام قاله في فضل علم السلف على الخلف، وهو مطبوع، طلاب العلم ينبغي أن يقرأوا هذا الكتاب، ف فيسجدوا في هذا الكلام الذي قاله. وكذلك السفاريني. وكذلك الإمام السفاريني رحمه الله في تعريفه لمذهب السلف قال: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالأمانة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة وأشهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. ينبغي لنا أن نسمع الآن تعريفا لهؤلاء الذين سمعنا، وهم الخوارج، الروافض، القدرية، المرجئة، الجبرية، الجهمية، والمعتزلة، والكرامية ونحو هؤلاء. نسمع هؤلاء من هم، ما هي عقائدهم، ما هو مذهبهم. تفضل يا أخي. صلى عليكم. في الخوارج والروافض إلى آخره ومن ذكرهم من أهل الأهواء والبدع لا يعدون من السلف المقتدى بهم وإن عاشوا في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما المقتدى بهم من السلف هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة الدين المعروفون بالتمسك بالكتاب والسنة واجتناب البدع والحذر والتحذير منها، وهم الذين رضي الله عنهم وحث على اتباعهم بإحسان وبين ما أعده الله لهم من الثواب العظيم فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نسمع هذه الآية التي قالها الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. السابقون والمهاجرون، الله عز وجل أوعدهم بالجنة أو وعدهم بالجنة بدون شرط، يعني هؤلاء من أهل الجنة بدون شرط، لأنه ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان، الذين يتبعون الصحابة رضوان الله عليهم بإحسان هم سيكونون معهم، الذين اتبعوهم بغير إحسان هذا لا يكونون معهم. إذن الذي نريد نقول على أن الصحابة جميعا المهاجرون والأنصار هؤلاء كلهم من أهل الجنة بنص القرآن، وأما الذين يتبعونهم فمن أحسن في اتباعه وعمل بمثل ما عمل فهو إن شاء الله من أهل الجنة، ومن خالفهم فلا يكون من أهل الجنة، لأن الله عز وجل وعدهم بالجنة مطلقا ووعد المتبعين بإحسان، من أحسن في اتباعهم وعمل بعمل فسيكون كذلك. والله عز وجل قد وعد الصحابة جميعا كما ذكرنا قبل قليل أنه قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة. الله عز وجل لا يساوي بين الناس، يقول في هذه الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الفتح يقصد به فتح مكة، الذين قاتلوا قبل فتح مكة وأنفقوا قبل فتح مكة هؤلاء أعظم أجرا من الذين أسلموا فيما بعد. ولهذا لما حدث الخلاف بين خالد بن الوليد وهو سيف الله المسلول وبين أحد الصحابة السابقين، وكأن خالد بن الوليد تكلم على هذا الصحابي الذي هو من السابقين، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لخالد: لا تسبوا أصحابي. طيب خالد من أصحابه وهذا من أصحابه، فهو يعني بصاحبه الذي أسلم قبل الفتح، فالذي أسلم قبل الفتح أنفق ماله وتجشم من المصائب من الكفار التعذيب والتنكيل بخلاف الرجل الذي بعد الفتح. فالله عز وجل لا يساوي بين الناس، وإنما يعطي كل ذي حق حقه. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الذين قبل الفتح لو أنفق أحدهم مد والذي يأتي بعده منهم من الآخرين ينفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لأن ذاك أنفق في وقت لا يوجد شيء ينفق إلا القليل، وأما هؤلاء فأصبحوا في سعة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم وعدوا بالجنة، ولكن الله عز وجل يجعل كل واحد في درجته وفي مرتبته التي يستحقها. تفضل. أحسن إليكم. الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم ووعدهم بالجنة دون شرط، وأما التابعون لهم فقد كان وعده سبحانه وتعالى لهم بشرط المتابعة للسابقين من المهاجرين والأنصار بإحسان. إذن من اتبعهم بإحسان هذا له الوعد الذي وعد الله عز وجل به، لكن من جاء يسبهم ويشتمهم هل يكون له هذا الوعد؟ هذا لا يمكن. نعم. وهؤلاء هم الذين أمر الله عز وجل باتباع سبيلهم، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهم الطائفة الناجية المنصورة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث افتراق الأمة حينما سئل عنها قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدي المستقيم. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: عليكم أن تتبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتشبهون بهم في أخلاقهم في عقائدهم في عباداتهم في معاملاتهم، لأنهم كانوا على الهدي المستقيم. هو يقول هنا: من أراد أن يستن فيستن بمن قد مات. ينبغي أن نفهم هذه العبارة منه. بمن قد مات الذي قد ماته على السنة خلص، هذا مأمون ما حدث منه شيء، لكن يقول الحي ربما يحدث له شيء، الحي ربما تحدث له فتنة فينقلب. إذن الاستنان يكون بمن قد مات. الصحابة رضوان الله عليهم حينما كان يتحدث يتكلم عن الذين ماتوا هم على الحق، فينبغي لنا أن نتبعهم. أما الأحياء فقد يستمرون على الحق وقد يحدث لهم ما يحدث. نعم. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. وقال في مقدمة رسالته السنة له: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من علماء الحجاز والشام وغيرها عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع وخارج عن الجماعة زائل عن مذهب السنة وسبيل الحق. ثم ذكر قولهم في مسائل الاعتقاد. الآن يعني قد يقول القائل: الكلام هذا الذي ذكرته كله عام، إذن ما هي الأشياء التي ينبغي أن نتبعها من أقوال هؤلاء الذين ورد ذكرهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان؟ فنسمع مجمل اعتقاد السلف. تفضل. صلى الله عليكم. ثانيا، مجمل اعتقاد السلف وهم أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه الجمل هي أركان الإيمان الستة، وشرحها بالتفصيل قام به علماء سلف هذه الأمة في مجلدات، وحسبنا أن نشير إلى ذلك باختصار. يعني هذا الذي ذكرناه هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هو الذي جاء في حديث جبريل حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر كما قال الصحابة ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، فأخبره بالإسلام بأنه الأعمال الظاهرة. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال له: صدقت. الصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا، قالوا: كيف يسأله ثم يصدقه؟ معنى هذا أنه عنده علم. يعني السائل في الأصل يسأله ويجهل، إذن هذا الرجل يعني عنده علم. طيب سأله عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال له صدقت. إذن تعجبوا أكثر، هذا الرجل يسأله وعنده علم. ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تراه، لأنك إذا كنت ترى الله عز وجل ستعبده العبادة الصحيحة ولم يحدث منك شيء. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والله عز وجل يرانا. إذن هذه أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، هل خالف فيها أحد أو لا؟ نسمع الآن، تفضل. أحسن إليكم. فالركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل، لأن جميع رسالات الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كلها تدعو إلى توحيد الله، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده، لأنه هو المعبود بحق، وما اتخذه العباد من معبودات دونه أو معه كلها باطلة، لأنها عبدت بغير حق. فدعوة الرسل ركزت على دعوة البشر إلى توحيد العبادة لله وحده، لأن توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله هو الخالق أمر مغروز في الفطرة، والمنكرون له قليلون، وهم ينكرون مكابرة لأنهم في قرارة أنفسهم لا يستطيعون إنكاره، كما قال تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني الأنبياء جميعا دعوتهم واحدة، لا فرق بين عيسى وبين موسى وبين نوح وغيره من الأنبياء، ولهذا قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المشكلة عندنا في العبادة ما هي؟ ستأتي بعض التفصيلات لنعرف ما هي العبادة التي ينبغي أن تكون خالصة لله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يشرك فيها غير الله عز وجل. نعم. وقال سبحانه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. يعني توحيد الربوبية مغروض في الفطر كما يقول العلماء، كل واحد يعلم أن له خالق، هذا الخالق هو الله، سواء سموه الله أو سموه بغير هذا الاسم، لكن ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق دابته أو خلق ابنه، كل واحد يعرف على أن له خالق. من هو هذا الخالق؟ الخالق هو الله. والله عز وجل لما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة دعاهم إلى توحيد الله، دعاهم إلى أن يوحدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. الله يقول في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعني كلهم إذا وجه لهم هذا السؤال من خلقهم كلهم يقولون الله. طيب فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني يعرفون أن تلك المعبودات التي يدعونها من دون الله من الأحجار والأشجار وغيرها أنها آلهة. اقرأوا سورة صاد، ماذا قال الله عز وجل فيه في هذه السورة حينما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وحينما يسألهم من خلقكم ليقولون الله، اقرأوا كتاب الله تجدون هذا. إذن الخلاف بين الأنبياء والأمم جميعا في توحيد العبادة، مو في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية سمعنا الآن هذا موسى مع فرعون، فرعون كما تعرفون قصته وأنه ادعى الإلهية وأنه إله، وموسى عليه السلام يعني دعاه وقدم له الأدلة عن الله عز وجل، حينما قدم له تلك الأدلة قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا توحيد الله عز وجل، ولكن في قرارة أنفسهم يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت. العبادة هي التي فيها الخلاف. نعم. أحسن إليكم. ولكن نجد العلماء رحمهم الله بالاستقراء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه بالخلق والملك والتدبير، فهو الخالق المحيي المميت، رب كل شيء ومليكه، ألا له الخلق والأمر. يعني الله عز وجل هو الخالق وهو الآمر، هذا مغروز في فطر الناس، ما حد يدعي أنه خلق نفسه ولا دابته إلى آخره. لكن نأتي في قضية العبادة، فالخالق وحده، فالخلق له وحده، ولو اجتمع الخلق كلهم لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يقول تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. والملك له وحده، ولله ملك السماوات والأرض. إذن الله عز وجل تحدى البشرية كلهم بهذه الآية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، كل تلك الآلهة التي تدعونها من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا كلهم أن يخلقوا هذا الذباب لن يستطيعوا أن يخلقوه. إذن الخلق هو لله وحده، ما في أحد يعني يدعي أنه يخلق شيئا مع الله عز وجل. الملك له وحده، له ملك السماوات والأرض، ما في ادعاء على أنه شريك لله عز وجل في ملكه، كل واحد يعرف هذا ويقرون به. لكن ننتقل إلى القسم الثاني، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. والثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة قولا وفعلا واعتقادا، لأن العبادة تشمل الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله وحده، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ويسمى توحيد العبادة، وذلك باعتبار إضافته إلى العابد. والعبادة مبنية على المحبة والتعظيم، كما قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فبالمحبة تكون الرغبة فيما عند الله، وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف من عقاب الله. لحظة، توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة قولا، يعني بقولك لا إله إلا الله، وفعلا بصلاتك وأعمالك التي تتوجه بها إلى الله، واعتقادا تعتقد أنه لا إله غير الله، تعتقد بقلبك، لأن العبادة تشمل الدعاء. إذن الدعاء عبادة، ودنا نطبق هذا على أنفسنا وعلى ما يحدث في المجتمعات. الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذه كلها من أنواع العبادة الألوهية لله عز وجل. هل يحدث من المسلمين شيء من هذه الأشياء تقدم لغير الله؟ هل فيه من يذبح لغير الله؟ هل فيه من يدعو غير الله؟ هذا موجود في هذه الدنيا كلها. إذن ينبغي للمسلمين جميعا أن يصرفوا هذه العبادة كلها لله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث في تلك الأمة وهم يعبدون غير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يشركون بغير الله، يطلبون من الله، يطلبون من يعني من آلهتهم إنزال المطر والشفاء المريض، كلهم كانوا يعملون هذا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن عبادة تلك الآلهة كلها. ولهذا لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. غدا إن شاء الله نكمل هذا الدرس لمن كان موجودا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.